واخر يقول: الا يكون تعدد الزوجات سببا لقله راحه الرجل من خلال المشاجرات وكره وبغض الاولاد الذين هم من احدى الزوجات من قبل زوجة الاخرى، سببا يكره الاولاد اباءهم؟ افتونا بهذا الامر جزاكم الله خيرا. هذا السؤال ناشئ عن شبهة اعداء الله، السؤال ناشئ عن تشبيه اعداء الله وتلبيس اعداء الله. فليس هناك مشاكل وليس هناك عداوة بين الاولاد، بل بينهم المحبة والتعاون والخير، وليس هناك مشاكل الا منه من الزوج، هو صاحب المشاكل، فاذا عدل فلا مشاكل.